إلى صلاة عيد أفضل من بقائهن وعدم بقائهن بالبيوت وعدم الاتيان إلى صلاة العيد سواء كانت في مصلى أو في مسجد. يقول: ما هو الدليل التحديد بالزوال أن الخبر إذا بلغ قبل الزوال يصلون في ذاك اليوم، بعد الزوال يصلون من الغد؟ لأن وقت صلاة العيد محدد، يعني من ارتفاع الشمس إلى الزوال، لا تصلى العيد في آخر النهار، وإنما تصلى في أول النهار في وقت صلاة الضحى، فإذا حصل في الوقت صليت قبل الزوال. إذا علموا بالشهر أنها يعني أنه خرج رمضان ولم يأتي الخبر إلا في الضحى فإنهم يفطرون ويصلون، وإن لم يأتي إلا في آخر النهار فإنهم يفطرون ويخرجون من الغد كما جاء في الحديث الذي أورده مصنف. يقول: هل يجوز توزيع التمر يوم عيد الفطر في المسجد؟ ما أعلم وجها لذلك، لا أعلم وجها لهذا، وإنما الإنسان قبل خروجه يعني يأكل تمرات، قبل خروجه من بيته يأكل تمرات كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم التكبير الجماعي في يوم العيد؟ ما نعلم شيء يدل على يعني على جواز التكبير الجماعي، وإنما كل يكبر لنفسه ولا يؤتى بالتكبير الجماعي لأنه لم يأتي سنة تدل على ذلك. يقول: ما نوع هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله؟ الرسول حصل منه ذلك، فلا ندري هل هما يتعلقان بالعيد أو أنهما يعني للضحى. يقول: هل هناك جزء معين من الأضحية يبدأ به المضحي في الأكل بعد الصلاة؟ جزء معين؟ نعم، من اللحم، منتشر عند العامة الكبدة. والله ما يعني إذا أكل سواء كبدة أو غير كبدة هو أكل من الأضحية. يقول: إذا كان للمسلمين عيدان فما مزية يوم الجمعة؟ عيدان سنويان، والجمعة عيد أسبوعي يأتي في الأسبوع في كل أسبوع، وأما العيدان لا يأتيان في السنة إلا في عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني السنة لا يأتي بها إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وأما الأسبوع ففيه عيد الجمعة، ولهذا جاء في الحديث أنها عيد كما جاء في بعض الحديث، وكجمع عن اثنان في صحيح البخاري أنه قال أنه اجتمع لكم وافق عيد يوم الجمعة، فقال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. ما حكم خطبة العيد؟ هل هي شرط مثل خطبة الجمعة؟ ليست بشرط، ما نعلم شيء يدل على أنها شرط، لكن لا، ولهذا جاء ما يدل على أنه لا يلزم حضورها، وأن من صلى فله أن يخرج، وإن كان الأولى أن لا يخرج، ولكن يعني هذا يدل على عدم شرطيتها، ولكن يعني شرطية يعني حضورها وسماعها، وأما كون الإمام يأتي بها يأتي بها لا يتركها، لا تترك، لكنها ليست كخطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة يعني مرغب في حضور فيها و فيما يتعلق خطبتها، وأن الإنسان يسمع، وأنه إذا مص الحصى فقد لغى، وأنه لا يقول لصاحبه أنصت وغير ذلك، لأنها يعني شبيهة بالصلاة، لأنها شبيهة بالصلاة، يعني من ناحية أنه لا يتكلم فيها ولا يرد السلام على من سلم فيها، ويعني وهي تشبه الصلاة في عدم الكلام فيها وعدم الاشتغال فيها، لكن ما يتعلق بكونها يعني يؤتى بها يؤتى بها، لأنها جاءت بالسنة عن رسول الله، وما جاء أنه يصلي بدون خطبة، لكنه جاء على أن الخطبة ليست كخطبة الجمعة، تلك مرغب فيها ولها أحوال خاصة، وهذه لا يلزم استماعها والبقاء لها. ولهذا مروان بن الحكم لما بدأ بالخطبة قال إنهم لا يحضرون إذا أتينا بالخطبة بعد الصلاة. مخالفة الطريق للعودة من صلاة العيد هل يكون بالسيارة أيضا؟ لا شك بالسيارة وبالمشي، كل ذلك الإنسان إذا أتى راكبا أو ماشيا يخالف الطريق. هل المعانقة وزيارة الأقارب يوم العيد من السنة أو أن هذا فقط جائز وينظر فيه للعرف؟ والله هذا لا شك أنه يعني هذا يوم فرح وسرور يعني ويعني واستئناس يعني الأقارب بعضهم بعض، وكون الناس يعني يتزاورون ويتلاقون، ولهذا يعني جاء عن بعض الصحابة عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا في يوم عيد قالوا تقبل الله منا ومنكم، يعني يقولون تقبل الله منا ومنكم، يدعو بعضهم لبعض يدعو بعضهم لبعض. فكون الإنسان يعني يحصل منه الزيارة ويحصل التواصل بين الناس وبهذا اليوم الذي فيه الفرح وفيه السرور، يعني هذا من الفرح والسرور، يعني كون يعني صلة الأرحام وزيارات الناس ودعاء بعضهم لبعض هذا من الفرح والسرور الذي يكون في هذا اليوم أو في هذين يومي العيدين. من فاتته صلاة العيد فماذا عليه؟ بعض أهل العلم أنه يقول يقضيها على ما هي عليه، وبعضهم يقول إنه يقضيها أربعا، وبعضهم يقول أنه لا يقضيها، أنها لا تقضى لأنها يعني فرضت في وقت وفرضت جماعة، وأنها لم تفرض يعني فرادا، ولم يأتي شيئا يدل على يعني أنها أن الإنسان يصليها مفردا، لا نعلم شيئا يدل على ذلك. فإذا فاتت صلاة العيد فإنه لا يقضيها، وبعض أهل العلم يقول أنه يقضيها على هيئتها، يقضيها على هيئتها التي هي كونها ركعتان وفيها تكبير سبع في الأولى وست في الثانية، وبعضهم يقول أنها يعني يأتي بها أربعا إذا صلوها، وهذا هو أبعدها كونه يأتي بها أربعا. أما كونه لا يصليها يعني فهو واضح، بل هو الأقرب، إلا أن يأتي شيء يدل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك فإنه يصار إلى القول الأول. يقول في بلدنا لا يتسع مكان للناس إلا أستاذ الكرة، ففيه تقام صلاة العيد، وهذا المكان يكون فيه احتفال تقيمه الدولة وفيه بعض المنكرات إذا أقيم ذلك الاحتفال. المنكرات لا يجوز أن تفعل في جميع الأوقات، فضلا عن أن تكون في وقت فيه العبادة. المنكرات يحرم الاتيان بها في جميع الأحوال، والمسلمون ليس بلازم أنهم يعني ما يصلون إلا في الملاعب، فإنما يصلون في المساجد إذا ما كان هناك يعني مصليات خاصة بالعيدين، فإنهم يصلون يعني في المساجد، ولو صلوا يعني في هذه الأماكن الواسعة فإن الصلاة تصح، لكن يجب الابتعاد عن الأمور المحرمة. يقول إذا وجد مصلى للعيد ولكن عدد المصلين فيه أقل من المصلين في المسجد، فهل الأفضل أن أصلي في المصلى مع قلة المصلين أم أذهب إلى المسجد لكثرة المصلين؟ الأفضل أن يصلى في المصليات المخصصة لصلاة العيد، وأن يرغب الناس بالذهاب إليها لأنها هي السنة وهي الأصل، وأن يوجه الناس إلى أن يحضروا وأن يكون الكثرة فيها، وإذا امتلأت وكانت لا تكفي فيمكن الإنسان يصلي في أماكن أخرى، لكن المصليات أولى بلا شك. هل ترفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا،

لأن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يحج عنه ولا يعتمر ولا يتقرب له بعبادة يرجى له ثوابها. يقول شيخنا: أسكن في منطقة باردة شتوية، وعندنا إمام يكثر من الجمع بين المغرب والعشاء، وإن كان في الظهر والعصر لا يجمع ولو سقط الثلج. إيش اسمه؟ يقول: أسكن في منطقة باردة شتوية، وعندنا إمام يكثر من الجمع بين المغرب والعشاء، أما في الظهر والعصر لا يجمع. فيما يتعلق بالجمع إذا جاء أمر يقتضيه يعني يفعل ذلك، لكن إذا كان أن قضية البرد، والبرد ليس هو الذي يجمع من أجله، وإنما يجمع من أجل المطر، من أجل المطر أو الريح الباردة الشديدة العاتية، هذا هو الذي يجمع له. أما مجرد الشتاء ومجرد أن حصول البرد، لأن الناس في الشتاء في الأصل هو محل البرد، الشتاء هو محل البرد. وأما بالنسبة للظهر والعصر فهذا في خلاف هل يجمع بينهما أو لا يجمع بينهما. وأما بالنسبة للظهر للمغرب والعشاء فهذا هو الذي جاء في أنه يجمع، يعني فيه يعني فيما يتعلق في الأمطار وفيما يتعلق بشدة البرودة، وبعضهم يعني يجمع فيها في هذا وهذا. لكن إذا كان الناس يعني يجمعون ثم هم لا يذهبون للبيوت، يجلسون في الدكاكين، فإنهم يصلون في المساجد ما دام أنهم يروحون للدكاكين ويعني ولا يبقون في بيوتهم، فصلاتهم مع يعني بدون جمع كل صلاة في وقتها هذا هو أولى، لأن الناس ما دام أنهم يعني منشغلين في البيع والشراء والأسواق كاظة في الناس، فكونه يعني تصلى الصلاة في وقتها والناس ليسوا بحاجة للجمع لانشغالهم يعني فيما يتعلق في بيوت في الدكاكين محلات البيع والشراء، وإن حصل ذلك فإنه يسوق ولا يقال إنه حرام، لكنه ما دام أن الناس الآن يعني موجودين ومنتشرين في الأسواق في هذا الوقت الذي يجمعون الأولى عدمه، وإن فعل فإنه يصح لأن من الناس من يذهب إلى البيت. يقول: إذا جمع الإمام وكان المطر خفيفا فهل يجوز لي أن أخرج من الصلاة وأصلي في مسجد آخر؟ إذا كان المطر خفيف ليس لإنسان أن يجمع، لأن المطر يعني لو جمع لكل مطر خفيف معناه أنه أكثر وقته يجمع، مثل ذاك الذي جمع في الشتاء يعني كل وقته يجمع أو أكثر وقته يجمع، فمثل هذا لا يصلح الإمام لا يصلح. أما إذا كان يعني هناك مطر غزير أو أنه يعني فيه ظلمة وفيه يعني أشياء يعني يخشى منها وحصل التجميع لا بأس به، أما الأمطار الخفيفة هذه لا ليس لأحد أن يجمع فيها، وينبغي أن ينبه الإمام على أن لا يفعل يعني هذا الفعل. والإنسان إذا إذا إذا إذا صار رأى أن الأمر لا يتطلب جمع وأراد أن يصلي المغرب وأراد أن يصلي العشاء في مسجد المساجد لأنه ليس هناك يعني شيء يقتضي أو أمر يقتضي أن الناس يجمعون له أن يتخلف عن ركعة الصلاة الثانية. يقول: الأئمة الذين يجمعون في المطر الخفيف يقولون إن ذلك بسبب الطين والوحل وعورة الطريق في بعض القرى. نعم، إذا كان فيه يعني وحل لا سيما ظلام، وأن ذلك يعني لا شك أن هذا فيه مضرة، لكن في الغالب أن المطر الخفيف ما يحصل منه يعني الوحل المطر الخفيف، يعني فإذا وجد يعني شيء فيه دحض فيه يعني شيء فذلك يسوق، لكن في هذا الزمان أكثر ما فيه الاسفلت، الطرق كلها مسفلتة والناس يمشون على الاسفلت. هذا يسأل عن الغبار الشديد العج الذي لا تمكن معه الرؤية، هل لنا أن نجمع في المغرب والعشاء؟ مثل هذا قد يتوسع فيه، لأن الغبار يعني يكون، أقول يكون، ولكن هناك يعني أحيانا تكون عصير، والعصير قد تكون مستمرة، ويعني وقد تكون أنها يعني ليست مستمرة بأن يأتي ويذهب وهو إعصار شديد، ولكنه يأتي ويمر عارضا فيذهب. فهذا إذا كان يعني شيء يعني مستمر وشديد، والناس يعني يكادون يسقطون من شدة الإعصار ومن شدة العصير، فمثل هذا يمكن أن يحصل الجمع من أجله. يقول: هل يصح أن يقوم الإمام بالخطبة سواء في العيد أو الجمعة ويكون الذي يتولى الصلاة إمام آخر؟ نعم، يجوز ذلك، يجوز أن يكون الذي يصلي غير الإمام الذي يخطب. هل يجوز لمن لم يتم عمرته أن يحلق أو يقصر شعر غيره؟ نعم، إذا كان الذي يقص شعره أتم عمرته فلغيره ممن هو محرم أن يقص شعره أو يحلق شعره، لأنه لم يرتكب محظورا وإنما فعل أمرا واجبا. وحتى نفس الإنسان الذي انتهى من العمرة له أن يقصر لنفسه، له أن يقصر لنفسه وله يقصر عن غيره، له غيره، لأن هذا ليس من قبيل ارتكاب المحظورات وإنما هذا من فعل الواجبات، لأن الحلق والتقصير أو التقصير واجب بحق من أنهى عمرته، فيجوز أن يتولى ذلك بنفسه بأن يقصر لنفسه أو يحلق نفسه، ويجوز أن يتولاه محرم آخر يعني باق على إحرامه، لأن هذا الفعل كما قلت ليس ارتكاب محظور وإنما هو فعل واجب. يقول: أحسن الله إليكم، توضأت اليوم في الصباح ثم لبست الجوربين ثم انتقض وضوئي فمسحت عليهما ثم أبدلتهما بأخرى فكان لبسي لهما على طهارة، ثم مسحت على الجوربين الجديدين وصليت بهما العصر والمغرب. يقول أنه نقض وضوء في الأول. نعم، نقض الوضوء يعني معناه ما بقي على الطهارة، يعني إذا كان الإنسان يعني توضأ ولبس الجوربين ثم بعد مدة يعني يحتاج إلى خلعهما وهو على وضوءه، ثم إنه أعادهما، فهو أعادهما يعني وهو على طهارة، أدخلهما وهو على طهارة، هذا ما فيه إشكال، وإنما الإشكال فيما إذا يعني لبسهما ويعني أحدث، فإنه إذا خلعهما يجب عليه أن يتوضأ ويلبسهما من جديد، وليس له أن يتوضأ ويمسح عليهما، وليس له أن يتوضأ ويمسح عليهما وقد أبدلهما، يعني كونه أبدلهما بعد أن نقض الوضوء هذا يعني ليس له أن يمسح، لكن لو لبسهما من جديد وكان على طهارة في الأول كان هذا حصل في أول أمر، هذا لا إشكال فيه، يعني يلبس ويمسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة، أما إذا لبسهما على غير طهارة فلا يمسح عليهما. يقول: إذا بيع الزرع بعد أن يشتد الحب فعلى من تكون الزكاة، على البائع أم على المشتري، وكيف يتم إخراجها؟ هي الأصل أنها على المالك، على صاحب الزرع، إلا إذا اشترط على المشتري أنه يخرج الزكاة أو وكله في إخراج الزكاة فيمكن، يعني الأصل أنها على المالك، هو الذي يجب عليه ما دام أنه يعني حصل الاستواء أو باعه بعدما حصل الاستواء فإن الزكاة واجبة عليه. وكيف وإن وكل ذاك أو اشترط عليه أن يتولى إخراج الزكاة ما في بس لا بس. كيف يتم إخراجها؟ إخراجها حبا، يعني إذا يعني على حسب الخرص، على حسب الخرص الذي خرصت فإنه تخرج الزكاة بناء على الخرص. ما حكم الشرع في السكنى والمعيشة في بلاد الغرب؟ وهل يأثم الأب عن أبنائه غير الملتزمين دينيا إذا سكن بهم هناك؟ المسلم ليس له أن ينتقل عن بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار إلا إذا كان مضطرا، أما بدون اضطرار فالإنسان يبقى في في في في بلاده، وإذا يعني اضطر إلى ذلك ولم يتمكن من البقاء في بلاده أو بلاد أخرى من بلاد المسلمين فله أن يبقى في بلاد الغرب لأنه مضطر إلى ذلك، لكن عليه أن يحرص على أمور دينه وعلى استقامته واستقامة أهله. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.